بل الاستغفار تارة فاستغفر ربكم ثم توبوا إليه، وتارة فقط إنه كان غفارا من غير التوبة. الاستغفار دائما شوف كيف الدعاء، يعني مثلا هل تستطيع أن تقيد حاجتك بالدعاء؟ يعني رجل يريد سيارة، ماذا نقول؟ يقول اللهم ارزقني دابة، لا تقول سيارة مثلا. تقييد الدعاء، نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مخ العبادة أو الدعاء هو العبادة، نعم، لكن تقييد الدعاء بحسب حالة الرجل كتقييد، يعني يلتزم بالدعاء من غير ابتداع بدع، يعني معنى آخر يقول أنا سأريد مثلا أن أقف عند باب المسجد، أو مثلا ما يموت الميت مثلا تجده التف عند القبلة وأصبح يدعو زي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون جميعا. الدعاء بابه مفتوح، لكن تخصيص هو الذي يقع في الإشكال. الدعاء بابه مفتوح في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، لكن تخصيص أمورا معينة، إشكاليات معينة كتخصيصها، هذا الذي يقع به إشكال الدعاء. يعني بمعنى آخر تجد مثلا رجل وهو يتوضأ اللهم اعطني كتاب اليمين ويتوضأ، هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخصيصك هذا الدعاء في هذه الحالة في هذا الوقت هنا مصيبة، علم. لهذا الدعاء يعني بابه مفتوح، إلا الإشكاليات تقع في التخصيص، سواء كان في طاعة أو في موقف معين أو حتى ماذا أو في وقت معين. الاستغفار كذلك، الاستغفار بابه مفتوح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وجاء رواية أستغفره 70 مرة. واضح؟ إذن الاستغفار مطلق، لكن ماذا أقول وأتوب إليه؟ الاستغفار وأتوب إليه، وقعت في ذنب أستغفر الله وأتوب إليه، يعني علي الاستغفار بالتوبة. الآن أنت جالس ما عندك شيء، جالس تذكر له أستغفر الله على ما مضى، ما تذكر ذنوبك. للذنب يأتي على نوعين، ذنب تذكره وذنب لا تذكره. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ فاغفر لي ما أسررت وما أعلنت، ثم قال وما أنت يا رب أعلم به مني. ها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ وما أنت يعني يا رب أعلم به مني، أنا ما أعلم، عندي ذنوب نسيتها، ها أستغفرك لما علمت وما لا أعلم. إذن يوجد ذنوب ما أعلمها، إذن الاستغفار على أمرين، ذنب أعلمه أستغفر الله وأتوب إليه، تذكرته الآن أستغفر الله وأتوب إليه. زين أنا الآن جالس ما عندي ذنوب، وجالس عندي ذنوب لكن نسيت، ماذا أقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أصبح ذكر. فعندنا هناك استغفارا كالذكر ومحو ما سلف، وعندنا استغفار يردف بعد ذنب تقول وأتوب إليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان استغفاره؟ أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، هذا أعلى مراتب الاستغفار. لهذا الأفضل أن دائما أن تستغفر وتلحقه بالتوبة، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه مسألة. المسألة الثانية، عندنا استغفار لجلب الرزق. هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذا استغفار لجلب الرزق. واضح؟ هذا استغفار لجلب الرزق، فما قال الله عز وجل بعدها توبوا إليه، قال إنه كان غفارا، لأنه هذا استغفار لجلب الرزق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إن العبد ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه أو بذنب يصيبه. لهذا صيغ الاستغفار متعددة وكثيرة، لكن أفضلها أستغفر الله وأتوب إليه، هذا أفضل الصيغ والله تعالى أعلم. ودعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا من أجلها.